مؤسسة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا في تربية النفوس وتزكيتها، وأعظم ما تتزكى به الأنفس وتطهر به الأرواح أصول الإيمان وقواعد الإسلام. قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى. ونحن نعيش في عالم الغفلة فيه مستحكمة والشهوة فيه مستشرية، ولذلك لابد أن نذكر الناس بالآخرة، وبين يدي الآخرة مقدمات. تحدثنا في سلسلة من الدروس عن أشراط الساعة، وسبب حديثنا عن أشراط الساعة أولا أنها دين وأنها عقائد ينبغي أن يعتقدها المسلمون، وهي مرويات وأحاديث وأخبار صادقة على المؤمن أن يوقن وأن يؤمن بها. الأمر الثاني، فيها تنبيه للجاهل وتذكير للغافل والناس بأن هنالك قيامة قد دنت، وبأن هنالك ساعة قد أتت، وعلى الناس أن يعتادوا في منابرهم وفي مجالسهم أن يتكلموا عن أشراط الساعة، حتى لا يعتقد بعض الناس أن الدنيا هكذا تسير في وسط غابات السيخ والأسمنت. العمارات اللي أنتم شايفينها دي غابات من السيخ والأسمنت، في وسط غابات السيخ والأسمنت والمباني تضيع المعاني والقيم والأخلاقيات والمثل والغيب. الغيب الإيمان به من أجل الإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب من أعلى درجات الإيمان، ونحن نتحدث عن غيب ثبت هذا الغيب إما بالكتاب وإما بصريح وصحيح السنة الذي وصل إلينا، ولا مجال لإنكار ذلك. من أشراط الساعة، لو تذكرون تحدثنا عن أشراط الساعة الصغرى تقريبا في درسين، وتحدثنا عن في الدرس الماضي كان حديثنا عن مقدمات عن أشراط الساعة الكبرى، ونحن ملزمون كأمة مسلمة أن ننقل ما قيل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته الطاهرة الشريفة، أن ننقل ذلك للناس، كما أن ذلك ينقل على سبيل الإيمان لا على سبيل التسلية. الناس مش يقول لك والله الدرس الليلة سمح والدرس جميل، ما للتسلية، إنما للإيمان القاطع. تؤمن، نؤمن بذلك إيمانا قاطعا، ونوقن بذلك يقينا جازما بأن ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حق، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أشراط الساعة الكبرى تحدثنا أولا تذكير بسيط عن ترتيبها، وقلنا أنه لا يوجد ترتيب قطعي، ولكن بعض الأشراط متزامنة مع بعضها، فخروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج متزامنة، وقلنا بأنها متقاربة، فإذا ظهر شرط واحد من الأشراط كعقد انفرط سلكه فتتابع خرزه، زي العقد اللي اتقطع والسبحة اللي اتقطعت، الخرز بتاعه بيجي نازل ورا بعض، إذا ظهرت علامة واحدة من علامات الساعة فإنها تتابعت. أولى هذه العلامات سوف نتحدث عنها وهي علامة مهمة، سوف نتحدث عن الدجال، المسيح الدجال. في ناس عندهم فلهمة يقول لك المسيح الدجال، المسيح ده اسمك انت؟ قاطع انت من راسك ده ولا ورد في السنة؟ لو قاطع من راسك ده بالله القاعد نقطع من راسهم والنجارين كتار ما تنجر لنا. اجيب بالله خليك، احنا ما ناقصين نجر. اسمه المسيح الدجال، المسيح هاي ما تقول لي المسيح، المسيح شنو؟ الاحاديث كلها قالت المسيح الدجال. كلمة مسيح في اللغة عندها أقوال قد تصل إلى 40 قولا، كلمة مسيح. فالمسح بمعنى القطع، مسيح مسح الشيء إذا قطعه، ولذلك المكان المقطوع من الأرض يسمى مساحة. وفي مهندس اسمه مهندس شنو؟ مساحة، ده بقطع الأراضي يعلمه بيجاي وبيجاي، ده حبك يطلع عليك، وده الشارع وده الدكان وده النادي وده شنو تاني؟ المركز الصحي. انت عارف اي حاجة بخططوا الى المغابر، ما بخططوا المغابر، يعملوا اي حاجة بعد ما ينتهي يقول لك المغابر وين؟ يقول لك في الصحافة. الناس بدوروا ما بدور الموت، يقطعوا الدنيا دي كلها، يقول لي ده المركز الصحي ودي مدرسة الأولاد ودي مدرسة البنات ودي الشفخانة ودي المحكمة ودي السوق ودي الضرب والمغابر وين؟ أهم حاجة المغابر بالمناسبة. أصلوا في مهندسين مساحة أول حاجة يطلعوا المغابر، بعد ذلك يورونا الحاجات الثانية، لأن القعاد فيها أطول والسكن فيها أكثر. الزول ممكن يقني في الدنيا 100 سنة وتحت الواطة إلى أن تقوم الساعة. شفت كيف؟ المساحة. فالمسح القطع، والسيف اسمه ماسح لأنه يقطع الرقاب. وكذلك من المسح كلمة مسح إذا غطى أو إذا أخفى، ومن ذلك يقال لمن كتب شيء امسحه، امسح هذا الشيء، امسحه. الاستيكة بسموها شنو؟ برضو مساحة، ذيك مساحة ودي مساحة، امسح امسح. يقول لك مسحها مسحا، وكلها معاني متقاربة. الدجال مسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، وعيسى مسيح، عيسى مسيح بالقرآن ربنا قال إنما المسيح ابن مريم، المسيح عيسى مسيح لأنه يمسح الباطل، يمسحه يشطبه، يشطب الباطل يزيحه. هذا كلمة مسيح، وكلاهما مسيح. وقيل الدجال مسيح لأنه يمسح الأرض في 40. شفت العالم بقاراته 6، يدخلها قرية قرية ومدينة مدينة وحلة حلة في 40، في 40 يوم بس. الدجال يمسح الأرض في 40. والله يا إخواننا شيء عجيب. هذه 40 اليوم الأول منها سنة بمقدار سنة كاملة، واليوم الثاني فيها بمقدار شهر، والثاني بمقدار أسبوع، وبقية الأيام كسائر أيامكم هذه. يمسح فيها الأرض مسحا، بس كده سموه شنو؟ سموه المسيح. والمسيح عيسى مسيح لأنه يمسح الدجال. حتى إخواننا في داريتنا يقول لك مسح به شنو؟ مسح به الواطة، يعني شنو؟ يعني انتهى منه، مسح يمسح. ودي من صميم اللغة العربية. أما كلمة دجال فعندها أيضا في اللغة معاني كثيرة، أشهرها التمويه والخلط والكذب والتضليل، اسمه دجال. ومن ذلك دجل البعير بالطلاء ودجل الجدار بالطلاء. الدجل معناها تضرب الشبهية، تغطي الشيء الأساسي. حتى الناس ضاربين الشبهية ليه؟ عشان البلوك ده ما يظهر، عشان الطوب ما يظهر، بيقوم بيعمل شنو؟ يدجلوه. ودجال تجمع على جمع المذكر السالم، دجال، دجالان، دجالون، وتجمع جمع تكسير كما قال الإمام مالك، دجال جمعه دجاجلة، جمع دجال شنو؟ دجاجلة. المسيح، المسيح الدجال. طيب نبدأ بشنو وصفه؟ الدجال من بني آدم، آدمي ليس بجني، الدجال ليس بجن، الدجال آدمي، يمشي برجلين ويتكلم بلسان وله قامة وله هيئة، وهو حقيقة وليس خرافة. في ناس للأسف الشديد يقولون بأن الدجال بهذه الهيئة خرافة، والأحاديث الصحيحة، حديث فاطمة بنت قيس، حديث جابر، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، حديث النواس بن سمعان، وحديث ابن مسعود وغيرهم في الدجال متواتر، وهو في الصحاح في البخاري ومسلم وفي بقية كتب السنة كلها. الدجال، المسيح الدجال من بني آدم. وصفه أولا، الدجال جسيم، ما خلق الله خلقا من آدم إلى قيام الساعة أعظم خلقا من الدجال، رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما بعث الله نبي إلا أنذر أمته الدجال وإنه كائن فيكم. نوح جاء لقومه في الدجال جاي، أعملوا حسابكم، ما جاء الدجال. جاء بعده هود قال لهم الدجال ما جاء، وجاء بعده صالح، جاء بعده كذا، الأمين بيجي يقول لهم، لما ما جاء كلهم جاء رسول الله قال له إنه كائن فيكم. الدجال مارك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو من بني آدم، رجل جسيم هاتي شديد. ده أول وصفه، لم يرى خلق مثله كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس الذي روته عن تميم الداري رضي الله تعالى عنهم، وهو في صحيح مسلم، حديث طويل. والله يا إخواننا الكلام عن أشراط الساعة ده بشدة زور شديد، الشدة تؤمن به. ثم جسيم جعد، جعد أو قطط، جفال الشعر. الدجال جفال الشعر، شعره كثير لكن قرقدي. الدجال شعره كثير وشعره قرقدي، جعد. الجعودة يقول لك تجعد جلده، يعني شنو؟ اتكرمش، بالعكس اتكرمش، تجعد معناه شنو؟ اتكرمس، اتكرمش. فهو أجعد، جسيم، أفجح، أفجح أو أفجع. الدجال أفجح، أفجح يعني شنو؟ مباعد ما بين الساقين. في نوع من الناس بيمشي كده، مكعوج، مكعوج، ساقين الاثنين مكعوجات، ده اسمه أفجح، أفجح، ألف وفاء وجيم وحاء، أفجح. به دفى، ظهر محني، بجسمه العاتدة ظهر شنو؟ محني، أجلى الجبهة، جبهة ظهر شديد عريض النحر رقبت ماكنة الدجال فقرة ماله فقرة ماكنة عنده فقرة كويس وبه دفى يعني شنو يعني محدودب الظهر أو مقوس الظهر وأفجح مقوس الساقين والله يا إخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام ما خلى حاجة يعني وصف ليك الدجال ده وصف كمرد أنت تعرفه تب وهذا من باب حرصه على أمته وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام وهذا من كمال تبليغه وتمام بيانه صلى الله عليه وسلم يا سلام نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة نشهد بذلك صلى الله عليه وسلم وصف الدجال ده وصف ثم قال أعور أعور ممسوح العين اليمنى ليست بناتئة ولا جحراء ليست بناتئة ولا جحراء ناتئة يعني شنو النتو الشيء البارز دي برا والجحراء من الجحر خاشة لجوة يعني العين دي ممسوحة كدي طوالي لا خاشة لجوة ما في زوت تلقاو عينه ما فيش خاشة لجوة ما بشوف فيها واحد عينه طالع عليه برا مدلدلة لا مدلدلة ولا خاشة لجوة وما فيش العين ما فيش تب ده الدجال انت عارف بعد ما وصفوا لك في ناس بيباروا لأنه خطير الدجال ده خطير فتنة يا أخي اسمها فتنة فتنة وما خلق الله خلق من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم خلقا من الدجال الدجال خطير بالمناسبة ولما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال واستغرب الصحابة لذلك أنذر الله قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الدجال ده ما ناس أعظم الدجال ولا السماء أعظم خلق الدجال ولا الأرض الأرض التي فجر خلالها أنهارها شوف الأنهار شايفينها دي الشيء ده خلقه الله وريني أجراهم منه وفجر خلالها أنهارها وأجرى فيها الأنهار كويس أي أنهار والأنهار تجري وفق مصالح الناس أنهار تجري من الجنوب إلى الشمال وأنهار من الشمال إلى شنو إلى الجنوب وأنهار من الشرق إلى الغرب في الدنيا دي في العالم ده كله شفت كيف فأيه أي ذلك أعظم خلق الدجال أم خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض أعظم وأجل طيب الدجال عينه اختلفت فيها الروايات رواية الصحيحين تقول أن عينه اليمنى ممسوحة ليست بناتئة ولا جحراء ورواية مسلم تدل على أن عينه اليسرى فيها عور عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لبس عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور في نقطة مهمة جدا بالمناسبة الدجال إخواننا يسموه دجال ليه؟ لأنه بيخلط الحق بالباطل ويغطي كفره ببعض الأشياء الدجال ما بقول أنا كافر وما بقول أنا دجال يا إخواننا في زول دجال بيقول أنا دجال ها؟ أنت عارف الدجالين في السودان بيقولوا شنو؟ يقولون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أزول له ده نفسك واحد دجال تقول دجال قول لك دجال وين ألا إن أولياء الله أنت عارف اللي بيقولوا الكلام ده بعدين لما الدجال يجي يقول له ما يشاءون عند ربهم العقيدة ما خريبة العقائد خريبة وبالمناسبة عارف أشد الناس على الدجال منه أشد الناس على الدجال هم بنو تميم كما جاء في صحيح البخاري في صحيح البخاري قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميمة لثلاث خصال فيهم. الأولى أنه لما جاءته صدقات بني تميم قال: جاءتني صدقات قومي. والثانية رأى عند عائشة جارية رقيق من بني تميم قال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. والثالثة قال: أشد أمتي على الدجال. عارفين بني تميم ديل منو؟ بني تميم ديل الساكنين في نجد، أهل نجد ديل بني تميم، وهم منتشرون أقوياء على الدجال. وذلك لأنهم عندهم عقيدة وعندهم توحيد وعندهم إيمان لله. إذا كان الناس يؤمنون بدجال صغير يلبس عليهم الأمور، لما يجون الدجال الكبير كيف؟ يا أخي دجال خلي الأمة حسا ما دائرة دجال، دائرة دجاجيل. دجاجيل تصغير دجال، دجاجيل بجهجه الناس. دجاجيل شنو؟ شافع في رشاد الناس. الأعمى شال المكسر وما شوف، قال الشافع ده حلموه بعالج السكري. قال بالله مشوا الناس بدون جريسلين سبعة مشوا الآخرة. زول عنده سكري، على الجريسلين في السكري شنو؟ أنا براي بعرف ليه زول مشى. جاء كاظم قعد في العناية المكثفة 3 يوم، تداركته عناية الله ولطفه، قرب يمشي الآخرة. كان قال ليه داني جريسلين؟ قال جريسلين الصيف ذاته جاء صقر ذاته ما في عشان يدوك جريسلين. لكن المشكلة ما في الشوافع ده، المشكلة في الناس اللي بيقتنعوا. انت عارف الزول ده؟ سألوه قال لي اسمع الوداك شنو؟ قال الزول كان مرته راحت بيفتح خشم البقرة، قال امكن نلقى مرته قال جوا خشم البقرة. قال ده رواه ابن ده. خشم البقرة شنو يا اخي؟ بالله بلا خشم البقرة. خلي عندكم ايمان وعندكم يقين، خلي عندكم توحيد، خلي عندكم عقيدة وثقة في الله يا اخي. وين التوكل؟ يعني كان جد دجال الناس يسوي شنو؟ الدجال البصيح هو في دجال بيقول انا دجال؟ ما فتنة يبقى. الدجال لو قال للناس انا دجال يبقى ما فتنة. الدجال بيجي يدعي الصلاح ويدعي انه من اولياء الله، وبعد شوية كان لقى الناس اقتنعوا به بيديهم جرعة جرعة يقولون انا الله اوحلي. لما يقولوا لي الله اوحلك، والنبي يقول له النبي في محله ما بينكره، بعد شويه يطعن في الرسول عليه الصلاه والسلام، بعد ذاك يدعي الربوبيه. والدجال الناس بيتخذوا رب ولو لم يقل انا رب، كما اتخذ الناس في الدنيا اربابا وان لم يقولوا للناس نحن الهه وارباب، ولكن سلوك الناس معهم يدل على انهم اتخذوهم الهه واربابا. في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ والله في ناس بيعظموا الشيوخ دي التعظيم، بس يقول لك شيخ دين، يعظموا لك تعظيم ويقدسوا لك تقديس ما يفضل إلا يقولوا ده إله، ولو ما قالوا إله سلوكهم معهم من التقديس والإجلال يدل على أنهم يسلكون معهم سلوك الآلهة. فكيف الدجال ما يكون فتنة؟ إذا كان دجاجيل صغير ممكن يبقى للناس فتنة، الدجال البصح ياخذ دجال شنو؟ حتى أمة تابعة دجال، أمة تابعة ناس إخواننا. والله أنا أستغرب كويس، المجتمع يتلقف كل شيء دون تمحيص. فتن للناس، فتنة فتن. أديك مثال، أنت عارف مسيلم الكذاب؟ مسيلم الكذاب لقي عمرو بن العاص، وذلك إما قبل إسلام عمرو بقليل أو بعد إسلام عمرو، فعرض على عمرو دينه. عمرو قال له أنت بيجيك وحي كما يأتي محمد، كلام محمد سمعناه كلام متين والطور وكتاب مسطور في رق منشور، كلام واضح عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، كلام واضح كلام مبين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لشرح جزاء بما كسبا نكالا من الله، قرآن واضح. قام قال لي عمرو بن العاص يا فيلو، قال لي أنا جاني وحي من ربنا، قال لي قال لي شنو؟ قال لي يا فيلو ذيلك قصير. كويس قاعد يألف كلام من راسه ركيك، قال ده وحي. قال لي ما تقول يا عمرو؟ قال له أنت تعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت في قرار نفسك عارف أنه أنا عارف أنك أنت كذاب. قال لك ده قبل إسلام عمرو بن العاص، رأي شنو بعد أول من سلم توفي انتقل الرفيق الأعلى، خرج مسيلم الكذاب فتبعه 40,000 وهم حديث عهد بنبوة، يعني زمن النبوة ما رح، لقى أتباع مسيلمة، لقى أتباع. ناسنا هنا دي ما بيلقوا أتباع، والله يا إخواننا أنا بستغرب جدا، يعني أي زول عنده فكرة يطرحها للناس الناس يلقوا أتباع. يا محمود محمد طه قال للناس أنا بصلي، تصلوا أنتم، أنا الصلاة دي رفعوها مني. قال لهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحد ما تستيقن بالله. أنا قال لهم وصلت اليقين، واليقين هنا الموت. عنده أتباع ليوم الليلة، أتباع محمود محمد طه الآن بيكتبوا في الصحف وبيكتبوا بنفس فكر محمود محمد طه الباطني. أنت عارف الدجال ده يا أخي، محمود محمد طه ده كان بيجنب والجمهورين من حوله. الناس اللي تولدوا في الثمانينات ما بكون حصلوا محمود، لأنه أعدم سنة 85. الزول اللي تولد سنة 90 وما بفو، اللي تولد سنة 80 ما بيذكر محمود، لأنه كان عمره كم سنة؟ 5 سنة. محمود محمد طه شنق النميري، ربنا يتقبل منه، شنقوا في كوبر دي. النشيد العرفاني كانوا بيقولوا الله الله بطريقة جميلة، بنات وأولاد، ويتمايلوا مديح بيمدحوا. كانوا بيقول له وأنت ابن مريم فينا ولم يبق إلا التجلي، ومحمود قاعد في عنقريب في النص، يقول له وأنت ابن مريم فينا ولم يبق إلا التجلي. يا أخي ده بالله دي عقول، دي عقول. عشان نوريك إن الأمة لما تكون خاوية كل دجال يزعزع أركانها ويغير ثوابتها ويتلاعب بهويتها. وما أكثر هؤلاء الدجاجلة في عصرنا. فالدجال شوف عينه اليسرى فيها عور كما في صحيح مسلم، وعينه اليمنى فيها عور، والجمع بين الروايات كالآتي، كما قال النووي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر أنكر رواية ابن عمر في صحيح مسلم، وقال رواية الصحيحين أثبت عينه اليمنى عوراء، ولكن القاضي عياض وتبعه النووي جمعوا بين الأدلة فقالوا عينه اليمنى ممسوحة ليست بناتئة ولا جحراء، أما عينه اليسرى فمعيبة. فعينه اليمنى طافئة طافئة مطفية، طفاوي يقول لك يريدون لشنو؟ ليطفئوا، طافئة بالهمزة. عينه اليسرى طافية بالياء، طافية طفى على الماء، يعني شنو طفى؟ والطوفان يعني شنو؟ التعلق لفوق. عينه اليمنى دي طافية، عينه اليسرى موجودة ولكنها ظفرة غليظة كما جاء في الرواية. ظفرة غليظة فيها لحمة، لحمة بيجوة، تلقزون مرات في عينه بيجوة في لحمة، لحمة مدلدلة طافية طافية. دي طافية ودي طافية، طافية يعني شنو؟ زي المدلدلة. ده الدجال مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها صلى الله عليه وسلم بقوله كاف وفاء وراء يقرأها كل مؤمن قارئ أو ليس بقارئ. أي مؤمن اللي بيقرأ في أمي، في ذو المسلم مؤمن أمي من الله خلقه ما بيعرف الحروف، يقرأ عديل كافر، يقول له أنت كافر. رأيك شنو؟ وهذه حروف حقيقية وكتابة حقيقية، ولكن إذا كان حقيقة مكتوب لماذا لا يراها غير المؤمنين؟ لأن الله جعل في الحروف خاصية لا ترى إلا من عين مؤمنة. الدجال، الدجال ده مهم يا أخوانا. كان الإمام السفاريني رحمه الله يقول: وددت لو أن الناس ذكروا بعضهم البعض في مجالسهم وفي منابرهم وبين نسائهم وأسرهم وبيوتهم وأطفالهم، ذكروا الناس الدجال ليحذروهم فتنته. لأنك إذا لم تعرفه لا تتحاشاه. يا سلام، الدجال، الكلام عن الدجال ده عجيب. طيب ركزوا معي، دي أوصافه: جعل الله في عيون المؤمنين قوة باصرة ترى هذه الحروف، ومنع العيون الأخرى أو الأعين الأخرى من أن تقرأ هذه الحروف. وذلك بيان حجة وبيان آية ومزيد إيضاح للمؤمنين حتى لا يفتنهم الدجال. يا سلام، وصفوا، جاكم تب ولا ما جاكم؟ أه؟ حتى كم ركت بيجا ولا قلت بتعرفوا؟ كم ركت من الباب ده ولا جاك الدجال بتعرفوا؟ أه؟ جفال الشعر، شعره كثير ولكنه قطط، يعني مجعد، وأفجح، أفجح مقوس الساقين، وبه دفى، محدودب الظهر، أجلى الجبهة، عريض العنق، وشاب. الدجال شاب ورجل، ما مرة الدجال شنو؟ شاب ورجل، شاب ممتلئ شباب وجسيم، الجسم جسيم، جسم عالي، ده الدجال. في ناس ما حينوم بالليل بالمناسبة، في ناس بيخافوا من الحاجات دي، لما يسمع حاجات دي بيغلب النوم بالليل. يا زول نوم نومك ده، هو غايته جاي، انت جاهز، عدم النوم ما بحلك، شفت كيف؟ ثم الأمر الثاني في الدجال: هل الدجال حي الآن موجود يرزق، أم أنه سيولد وبعد ذلك يبعث؟ حديث تميم الداري لما ركب السفينة والبحر، ولعله كما قال صلى الله عليه وسلم في بحر اليمن أو في بحر الشام، وكان معه نحو من 30 من لخم وجذام للقبائل، كان معاه تميم الداري، وركبوا في سفينة فضلوا في البحر شهرا كاملا، حتى إذا رسوا على جزيرة وجدوا فيها دابة لا يعرف قبلها من دبرها لكثرة الشعر الذي فيها، وهي الجساسة، الجساسة. وسميت الجساسة بالجساسة لأنها تتجسس الأخبار للدجال، جساسة من التجسس، جساسة، الجاسوس بتاع الدجال، الجساسة. كثيرة الشعر وهي دابة أهلب، يعني شعرها كثير، لا يعرف قبلها من دبرها، فلما رأوها ظنوها جنا فتكلمت معهم ودلتهم الدابة الجساسة، وهي ليست دابة الأرض، لأن دابة الأرض مؤمنة والجساسة متواطئة مع من؟ مع الدجال، فهي ليست دابة الأرض. أخذهم الجساسة إلى الدير، والدير محل عبادة، هي في جزيرة من الجزر، يقول لك الآن ما لقوها، ما لقوها لأنه الله ما داري يوريهم ليها، ممكن يجوا فوق السفن وتجوا فوق وما يشوفوا أي حاجة. ما تقول لي الأقمار الصناعية جابت الدنيا كلها، لا شافوا يأجوج ومأجوج ولا لقوا الدجال، وما حيلقوا إلا في الوقت داروا الله، هرأي شنو؟ صح؟ وأنا ضربت لكم مثال في الأسبوع الماضي بشنو؟ ها؟ ببعض الذين تطاردهم أمريكا لحد ما دل ما لاقينهم، تقول لي الدجال تلقاه، وتقول لي تلقى يأجوج ومأجوج، هل الله ما دايرك؟ ما دايرك يعني تراهم؟ فأخذتهم الجساسة إلى الدير، فوجدوا رجلا لم يرى أعظم منه هيئة وخلقا، حاجة مانعة، ولم يرى أعظم منه وثاقا وتقيدا. ما ربط ربيط. فسألهم طمنوا وقال لهم إني سائلكم. قالوا أجني أنت؟ أنت جن؟ بالناسبة الدجال لما يمرق المؤمنين بيقولوا جن، كما يأتي في الحديث عيسى عليه السلام يقول للمؤمنين نقاتل يعني هذا الدجال، يقولون له إنه جني، ده جني ما بقدر عليه. شوف الدجال ده تكلم مع تميم الداري وكان من الحاضرين، قال لهم سألوا عن نخل بيسان. سألوا عن شنو؟ نخل شنو؟ بيسان. بيسان منطقة تقع في الأردن. قال لهم نخل بيسان في منطقة اسمها بيسان؟ قالوا نعم. قال أتثمر؟ قالوا نعم. قال أما وإنه يوشك ألا تثمر. ثم سألهم عن بحيرة طبرية كيف ماؤها؟ قالوا كثيرة الماء. تعرفوا بحيرة طبرية أين تقع؟ بحيرة طبرية، بحيرة طبرية في الشام بين الأردن وفلسطين، دي بحيرة طبرية. بحيرة طبرية دي محل لكثير من الملاحم وكثير من الفتن وكثير من الملاحم والأشرار. وذكرت لكم في الدرس الماضي كيف أنه عند نهر الأردن ستدور معركة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر بعد أن يأتي كفار الدنيا في جحافل ضخمة، وكيف أن المعركة سوف يكون معسكر المسلمين شرقي نهر الأردن ومعسكر الكفار غربي نهر الأردن، أو في منطقة تسمى بدابق أو بمدينة تسمى الغوطة تسمونها دمشق. إخوانا متذكرين ولا متذكرين الدرس الفات؟ كويس. ففي منطقة اسمها الأغوار، المنطقة البيسان والمناطق دي في منطقة اسمها غور الأردن، غور مش خور بالغين، غور الأردن. وبعد طوال طبرية، طبرية قريبة من منطقة الأغوار هذه التي كان فيها صلاح الدين. رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، الأغوار دي منطقة الأغوار، وطبرية بالقرب منها قرية حطين التي كانت فيها المعركة. ففي سأل الدجال عن طبرية كيف ماؤها؟ قيل ماؤها كثير. قال أما إنها ستغور ويقل ماؤها. وسألهم عن عين زغر، ده الدجال سألوا عن عين اسمها عين شنو؟ زغر. العين دي برضو في منطقة في مناطق الشام، عن تلك العين هل ما زال الناس يسقون منها ويزرعون؟ أخبرهم أيضا أن ماءها سوف ينضب ويجف. ثم سألهم عن النبي الأمي أبو عيد. الوقت ذاك تميم الداري سامعين به وسمع، لكن لسه ما آمنوا وقد أسلم. وكان هذا الحديث تقريبا سنة 9 هجرية بالمناسبة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام. قالوا سمعنا به. قال أقاتلته العرب؟ دمنه الدجال. قالوا نعم. قال ما الذي كان؟ قال دانوا له وأقاعوه. قال لهم فقد آن أوان خروجي. وأخبرهم أنه الدجال وأنه خارج. الحديث الطويل ده ما تقول لي ما في، الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. كان عندك كلام؟ أفتح صحيح شنو؟ صحيح مسلم. هو حديث فاطمة بنت قيس الفهرية رضي الله تعالى عنها. وقد سمعت هذا الحديث متى؟ لما جاء تميم الداري من الدجال مشى طوالي أسلم، وكان رجلا نصرانيا. فلما جاء وأسلم نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أن الصلاة جامعة، فلما جمعهم قال لم أجمعكم لخطب، إن تميما الداري كان نصرانيا وركب السفينة وأخبر. قال وإنه أخبرني بحديث قريب من الذي أخبركم به أو يوافق الذي كنت أخبركم عنه. كلمنا عن الدجال بنفس الأوصاف اللي قال تميم الداري. معناه الدجال شنو؟ موجود. وطيب عبر السنين ما زال شاب، ما زال شاب لأن الله يريده أن يكون شابا. وشوف سبحان الله حتى الدجال قال له تميم الداري شنو؟ قال له أما وإني سأخرج فيهم 40 صباحا ما من قرية إلا دخلتها. حديث تميم الداري قال إلا مكة وطيبة كلما دخلتها وجدت ملكا بسيفه مسلطا فضرب النبي بخاصرته المنبر الذي كان عليه قال هذه طيبة هذه طيبة. تكلم كيف؟ والله يا إخواننا أحاديث زي دي في ناس ولا جايبين خبر. فشوف الدجال ده كيف عجيب. هذا الحديث حديث تميم الداري في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث عظيم جدا في الدجال وفي أحوال الدجال. طيب أين سيخرج الدجال؟ سيخرج الدجال من قبل المشرق. الدجال بيجي من الشرق، من منطقة تسمى قال وسلم من يهودية أصبهان. من يهودية أصبهان، أصبهان هي إلى جهة أقرب التقسيمات السياسية الجغرافية الموجودة اليوم يمكن أن نقول أنها إيران. حي في إيران اسمه حي يهودية، لأن بخت نصر البابلي خرج من تلك الجهة وذهب وأتى بيهود وسباهم ووضعهم في تلك المنطقة فسمي الحي بحي يهودية. فمكان خروج الدجال من المشرق، سيأتي من جهة المشرق من البحر، هو في بحر من البحار، ويأتي الدجال ويقول أنه عبد صالح وله خوارق أمور خارقة للعادة سنذكرها الآن. فالدجال هذا يخرج من قبل المشرق من حي يهودية أصبهان. وبالمناسبة أكثر أتباع الدجال من اليهود والنساء والأعراب. الناس يكون دينهم شنو؟ دينهم شنو؟ دينهم ضعيف. أكثر أتباع الدجال من اليهود والنساء والأعراب. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدجال سيخرج في قلة دين، دين يعني دين الناس شنو؟ ضعيف، في ضعف دين من الناس. طيب الدجال له فتنة تسمى بفتنة شنو؟ بفتنة شنو؟ بفتنة الدجال. وسأقف عند هذا الحد من الحديث عن الدجال لنواصل في درسنا القادم عن فتنة الدجال وعن كيف يتحرك الدجال وعن مقتل الدجال. هذا ما سوف نتحدث عنه بإذن الله إن كنا أحياء في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.